بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نتكلم اليوم في الجزء الثالث الثاني من ملامح المنهج السلفي. تكلمنا عن السلفية في الماضي، نتكلم عن السلفية في الوقت المعاصر، السلفية في الواقع. فيقول ملامح عملية للسلفية في وقتنا الحاضر. معنى أهم ما يميز الاتجاه السلفي في الواقع المعاصر، هو بيقول تتضمن قضايا عملية وسمات خاصة، منها الاهتمام بقضايا التوحيد، الحرص على تحقيق الوحدة الإسلامية الشمولية في الدعوة، مفهوم التقدم الحضاري، تيسير فهم الإسلام، سلفية المنهج وسلفية المواجهة أو السلفية بين الأصالة والمعاصرة. أول ملمح من ملامح المنهج السلفي في الواقع المعاصر هو الاهتمام بقضايا التوحيد، الاهتمام بقضايا التوحيد. وهذه أهم وأظهر علامة على المنهج السلفي. لا تجد سوى أصحاب المنهج السلفي هم الذين يهتمون بقضايا التوحيد، هم الذين يهتمون بقضايا التوحيد. يقول الاهتمام بقضايا التوحيد أول نقطة بيتكلم فيها، يقول التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. التوحيد أولا هو أول ركيزة من ركائز الدعوة، وأول باب من أبواب العلم، وأول نقطة انطلاقة عملية لابد أن تتحرك منها مسيرة الدعوة إلى الله تعالى. فالتوحيد أولا عند السلفيين قضية ليس فيها مفاصلة، أول ما يبدأون به التوحيد، أول ما يبدأون به في منهجهم في التغيير. عشان نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه لابد من نشر التوحيد، من العمل على نشر التوحيد حتى نزيل المنكرات من النفوس ثم من المجتمع. لابد من نشر التوحيد حتى تتحقق الوحدة الإسلامية المثمرة، لابد من نشر التوحيد. حتى يوجد انتصار للأمة الإسلامية لابد من نشر التوحيد. فعند السلفيين أن التوحيد قضية أولى، ثم هي قضية مستمرة حتى النهاية. فالتوحيد أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله تعالى، سواء في الدعوة ككل أو في كل مرحلة من مراحل الدعوة، مرحلة التعليم والتربية والبناء والانطلاق لماذا التوحيد أولا؟ أولا لأن هذا حق الله تعالى، حق الله على العباد أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، كما قال معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. فمن لم يأتي بحق الله لا ينتظر منه أن يوفي حق من سواه. الذي لم يأتي بحق الله تعالى لا تنتظر منه أنه سيأتي بحق الأمة، ولا بحق نفسه، ولا بحق أولاده، فضلا أن يأتي بحق الكفار على المسلمين من دعوتهم إلى الله تعالى وجهادهم على الإسلام جهادا كبيرا بالقرآن وبالسيف والسنان. ما دام هو لم يؤدي حق الله، إذن لن يؤدي حق أحد من الخلق، بدءا من نفسه وانتهاءا بالعالم بأسره. ولذلك كان هو أول ما يبدأ به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كانت الدعوة المتفق عليها بين جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو دعوة الرسل أجمعين، وأول ما بدأ به الرسل. قال تعالى عن نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عن هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن سليمان عليه السلام ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. وقال عن حواري عيسى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال عن مؤمن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ده بالنسبة لأول ما يبدأ به. كذلك التوحيد ما يختم به. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك هي في المراحل المختلفة من مراحل الصراع. قال موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ده عندما قرر فرعون أن يبدأ المواجهة مع موسى عليه السلام وقوم. فقال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هؤلاء السحرة لما دخلوا في المواجهة الفعلية مع فرعون. فالتوحيد في كل مراحل الدعوة إلى الله تعالى ولا بد أن يكون هو المرحلة الأولى. وده ليس خاصا بمن سبق من الأنبياء بل هذا هو ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام قال يا معاذ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك قال تؤخذ أموالهم ترد إلى فقرائهم واتق كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده لما أرسل معاذ رضي الله عنه لكي يدعو الناس إلى الإسلام في اليمن. فقال أول ما تدعوهم إليه أرسله معلما في اليمن فقال أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. البعض يعترض على هذا على قضية نحن نقول التوحيد أولا فيقول أن هذا كان في الزمن الماضي عندما كان الناس مشركين فكان يرسل إليهم الأنبياء لكي يخرجوهم من الكفر إلى الإيمان. يعني نوح عليه السلام وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء دعوا قومهم إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عشان كانوا كفار. فالجواب من وجهين. الوجه الأول إن احنا نقول النهاردة أغلب العالم كفار، المسلمين لا يشكلون خمس العالم، أقل من خمس العالم، أربع أخماس العالم كفار. دعوة كل رسول كانت دعوة إلى قومه، دعوة الإسلام دعوة للعالم أجمع، فلا بد أن تكون قضية التوحيد أولا. ثانيا، من زعم أن التوحيد كان يدعى إليه قديما لوجود الشرك، وهو إما أنه لا يعرف ما هو التوحيد، وإما أنه لا يعرف حال المسلمين اليوم. فالتوحيد يعني التخلص من الشرك الأكبر والأصغر، الظاهر والباطن. التوحيد مش مجرد أنه يسيب عبادة الصنم وبس، لا، التوحيد ظاهرا أن لا يعبد غير الله تعالى، وباطنا أن يتجرد عن عبادة الهوى وعبادة الشيطان وطاعته واتباعه. فأكم من موحد في الظاهر وهو لا يعبد إلا هواه. ثانية، الدعوة للتوحيد مش معناها ترك الشرك الأكبر فقط، لا، ده معناها ترك الشرك الأكبر والأصغر. وأكم من شرك أصغر موجود بين العباد، شوف حجم الخمسة والخميسة والخرزة الزرقاء اللي موجودة، بل انظر إلى كم القوانين الوضعية التي يحكم بها الناس ويتحاكم إليها الناس من دون شريعة الله تعالى. انظر إلى اعتقاد الناس في أنهم أحرار ليس لأحد أن يفرض عليهم شرع الله. انظر لاعتقاد الناس أن الشريعة غير صالحة للتطبيق اليوم. أكم من الناس فريق اللي انتخب شفيق، فتيجي تقول له الشريعة والإخوان هيطبقوا الشريعة، يعني ممكن مثلا واحد من كل عشر يقول لك دول كذابين مش هيطبقوا الشريعة ولا حاجة. أغلب الناس يقول لك ما هو ما ينفعش إن احنا نطبقوا الشريعة النهاردة. لما حاولوا يخوفوا الناس من الإسلاميين سواء بقى إخوان ولا سلفيين، قالوا لهم خلي بالكم هيطبقوا الشريعة، أكن الناس بينها وبين الشريعة عداء. يقولوا للحريم هيحجبوكم، أكن هناك حرب بين النساء وبين الحجاب. يقولوا للرجالة هيمنعوا السجاير، خلي بالكم الإسلاميين لو وصل الحكم هيحرموا السجاير، مش هيبقى في سجاير في البلد، مش هيبقى في أفلام، القنوات بتاعة الأفلام والدش والإنترنت والحاجات ده هيقفلوها. فالناس لا تستجيب لذلك إلا لأنها تعبد هواها، هي عايزة هواها اللي يأمرها بيتنفذه. كل واحد هواه بيقول له حاجة يسمع كلام هواه، قال له تمثيلية تمثيلية، فيلم فيلم، صورة عريانة صورة عريانة، رأس يبقى رأس. لا يريد أن يكون الله هو الذي يأمر والعبد هو الذي يفعل، بل يريد أن يكون هواه هو الذي يأمر وهو يكون عبد لهواه، ما أمره هواه فعل، مش عايز هواه يقول له حاجة وهو يقول له لا. فبنقول اللي يقول الكلام ده يقول هو زمان كانت الدعوة للتوحيد عشان كان الناس كفار، نقول له لا، انت اما انك لا تفهم حال الناس، لا تعرف حال الناس، واما انك لا تعرف التوحيد. التوحيد يعني تجريد النفس ظاهرا وباطنا من الامتثال لغير الله تعالى. على سبيل المثال بعض القضايا، يذكر هنا بعض القضايا التي يهتم بها السلفيون بسبب ما وقع فيها من الشرك العظيم، اللي بيقول الناس كانوا كفار أما دلوقتي الناس مسلمين ففيش داعي ان احنا نكلمهم في التوحيد. بنقول لا، السلفيين بيركزوا على مجموعة من القضايا، هي شوف مدى وجود هذه القضايا في حياة الناس. فيقول لك إفراد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين، إفراد الله بالربوبية وبالأسماء والصفات. الناس الآن لا تأبه كثيرا لأن تعرف أسماء الله وصفاته. تأويل الصفات وتحريفها هو ده التوحيد الذي يتعلمه الناس في المدارس والمعاهد والكليات الدينية الرسمية، هي دي عقيدة الأزهر، هي دي العقيدة اللي بيدرسوها في جامعة الزيتونة لما كانت شغالة، هو ده اللي بيدرسوها تقريبا. لا تجد بلدا إلا وهي تدرس العقيدة التي تحتوي على تحريف وتأويل ويعني نفي صفات الله تعالى وأسمائه. إفراد الله بالعبادة، شوف النهاردة كم واحد بيسبح وبينذر وبيحلف ويتبرك بغير الله تعالى. إفراد الله بالحكم والتشريع، نشوفه على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. على مستوى الدول كم دولة تحكم بشرع الله؟ دولة واحدة وهي تحكم بشرع الله صورة ومنظر، أما في الحقيقة فشرع الله لا يطبق إلا على الضعفاء. باقي الدول لا تحكم بشرع الله تعالى، بل ربما في بعض الدول يجعلونها من الجرائم أن يحكم الناس بشرع الله. الشيخ شريف الأواري كان من ضمن التهم اللي كانت موجهة له لما كان مقبوض عليه في 2004 في 2003، كان من ضمن التهم النيابة موجهة له يقول أنت متهم بإقامة المحاكم الشرعية التي تعمل على الحكم بشرع الله، من ضمن التهم الرسمية، يعني أنت متهم بأن أنت عايز تحكم بشرع الله تعالى. ده بالنسبة للدول. تعال شوف بقى بالنسبة للأفراد كام واحد تيجي تقول له شرع ربنا يقول لك لا شرع ربنا عند غيركم، شرع ربنا ما يلزمنيش. كام واحد تيجي تقول له شرع ربنا فيوافقك بلسانه ويرفضه بقلبه حتى في الملتزمين. تعال النهاردة شوف أما أخ يطلق أخت، قل له لا تخرج الأخت من البيت، أنت اللي تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. أنت شفتها بتعمل فاحشة، مش من حقك تطلعها من البيت، طلقتها أنت، هي اللي تفضل في البيت وأنت اللي تطلع. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يقول لك لا ما أنا لو هطلقها دلوقتي هديها المقدم والمؤخر يبقى أنا أعمل إيه، طهقها في عشتها لحد لما هي تطلب الطلاق. تعال بقى في قضية الأولاد، انا هطلقها بس بشرط تديني العيال. يا عم شرط ايه؟ ده حكم ربنا ان هو الولد يبقى معاها. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتها وريحها وشمها خير لها له منك. مجرد الولد يبقى موجود مع امه، مجرد ان هي بتتشممه، مجرد ان هو جنبيها بترعاه، ريحها وشمها وصوتها، مجرد ان هو صوتها بتكلمه، ده خير للولد من رعاية الأب ومن حفظ الأب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهت حضانة طفل من الأطفال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى حضانته مع أمه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لازال الطفل يحتاج إلى أمه. النبي صلى الله عليه وسلم واحد طلق مراته فكانت الحضانة من حق الأم حتى انتهت فترة الحضانة، الولد شاب وبدأ ان هو يعمل ويكتسب، فكده بقى من حق ابوه ان هو يطلب حضانة الولد. اللحظة ديت لما الولد يبلغ التمييز الاب من حقه يطلب الحضانة. حكم الشرعي ان يؤتى بالولد فيقال هذا ابوك وهذه امك، تختار من تعيش مع مين فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ان الولد لازال يحتاج الى حضانة الام، ده بعد ما خلاص بقى من حق الاب ان هو يحتضنه، ان هو ياخده في الحضانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب الولد عشان يخيره. حكم الشرعي ان هو يخير، مش من حق النبي يقول انا والله شايف ان الام الولد يفضل مع الام شويه. فقال اختر ابوك والله امك. فمال الولد الى ابيه فقال النبي اللهم اهده، سماه هدايه اللهم اهده. فانحرف عن أبيه إلى أمه، رايح لأبوه يقول له تختار أبوك ولا أمك، فالولد رايح لأبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان عارف أن الأم أنفع له فقال اللهم اهدي، فالولد بعد ما كان رايح للأب راح رايح للأم، فعشان بقى تيجي تقول الكلام ده يقول لك لا أصل هي مش كويسة، ما هي لو كانت كويسة كنت أنا طلقتها. طب ما هو الإسلام لما حكم بالحضانة للأم عارف أن ما فيش أب هيطلق أم إلا هو شايف أنها مش كويسة، إلا هو يرى أنه أفضل منها. فتلاقي بقى إيه الهروب من الأحكام الشرعية حاجات عجيبة جدا. أول ما يختلف طب يلا على أمك، هي يا عم يلا على دي حاجة جاهلية، فيش حاجة اسمها يلا على أمك، طب أنا هسيب لك البيت وامشي، ده لا يجوز. الهجر إنما يكون في المخدع، إنما يكون في الفراش، لا يجوز أن تهجر الفراش فضلا أنت تسيب البيت كله وتمشي، لا وعايز يأدبها فهيسيب البيت ويمشي، خليها تبات لوحدها عشان تخاف، ولا خليها تبات لوحدها تشوف مين اللي هيصرف عليها. النفقة المفروض إن هو يوفيها النفقة ويوسع عليها، لينفق ذو ساعة من ساعته، ينفق عليها قدر الساعة، لا وبينفق عليها قدر هي تستاهل كام، ما أنا عايز على قد مصاريف الولد بالضبط، مش عايز هي تاخد حاجة من المصاريف. فده الملتزمين بشرع ربنا سبحانه وتعالى، كل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. من القضايا كذلك الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. الشيخ عبد المنعم الشحات خسر في الانتخابات عشان خاطر قال النصارى كفار، والدنيا تجبهت ضده عشان خاطر قال النصارى كفار، ربنا يقول لك الكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، الإيمان يعني بالملائكة كان محمد صبحي كان ليه مسرحية قديمة اسمها وجهة نظر، ففي آخرها بيتريق على أن رضوان خزن الجنة، فبيقول عايز يقول يعني في آخر مسرحية أن الدنيا هي الجنة، يعني لما نخلي الدنيا هي يبقى الدنيا هي الجنة، فبيقول يا رضوان، فبيقول له الفراش بيقول له أنت عرفت اسمي إزاي، ولا الخدام بيقول له أنت عرفت اسمي إزاي، قال له ما هي وجهة نظر. فالأزهر رفع دعوة ضد محمد صبحي، إزاي يتريق، إزاي يعمل مسرحية فيها تريقة أو فيها سخرية أو فيها إشاعة لعقيدة كفرية، ويتنظر فيها يشبه فيها ملك من الملائكة ببشر، يجيب بني آدم يخليه يمثل هو ويخليه فراش، ملك من الملائكة يبقى يطلع فايد خدام ولا فراش. ساعتها الدنيا اتقلبت، انت ازاي الازهر عايز يحجر على الابداع والفن، ده وجهة نظر، ده كل الناس راح اتفرجت عليها، دي مسرحية مش عارف حققت كام مليون مشاهد، ده مش عارف كام واحد من الناس مصممين ان هم يشوفوها مرة تانية وتالتة ورابعة مش بس مرة واحدة. كان اياميها طبعا ما كانش فيه كمبيوترات وسيديهات، اياميها كانت هي بتيجي في التلفزيون يقول لك ده المسرحية التي قدم من أجل أنها تتعرض، يعني مش عارف كام مليون طلب، ولما تعرضت في التلفزيون الناس قدموا كام مليون طلب تاني أن هي تتعاد، رغم أن فيها استهزاء بملك من الملائكة، عشان تقول لهم أن أنت ما تجيب واحد فراش ولا خدام تخليه يمثل، تجيب بني آدم أصلا تخليه يمثل ملك من الملائكة، ده إهانة للملائكة. الكلام ده كله ليس حاضرا في نفوس الناس رغم أنه يمثل عقيدة. قضايا الإيمان والكفر والعقيدة في الصحابة وأهل البيت، هذه كلها من القضايا التي هي قضايا أساسية عند السلفيين. بتأتي مشكلة وهي أن الدعوة إلى هذه القضايا تتسبب في تفريق الصف، احنا عندنا أولا أول نقطة ونتكلم في أن السلفيين عندهم التوحيد أولا، الناس بيقولوا لا ده التوحيد اولا زمان عشان الناس كانوا كفار، دلوقتي الناس مسلمين، لهم لا ما انتم مش فاهمين ايه التوحيد، التوحيد الذي هو اولا عند السلفيين فيه كذا وكذا وكذا، كل دي فيها مظاهر شرك اكبر واصغر موجوده في المجتمع الى يوم الناس هذا، فضلا ان احنا بنقول ان دعوه الاسلام دعوه عالميه، الرسول كان يدعو قومه فقط، اما نحن فالمطالبين بدعوه العالم، ولا زال اغلب الناس الان في العالم كفار المسلمين لا يمثلوا أكثر من خمس العالم. النقطة الثالثة أو الاعتراض الثالث إن الدعوة إلى هذه القضايا ما تيجي تدعو إلى العقيدة الصحيحة في الصحابة الخلافة والإمامة يبقى أنت كده بتعمل تفرقة ما بين السنة والشيعة. تيجي تدعو إلى العقيدة الصحيحة في أبواب الإيمان والكفر يبقى أنت كده بتعمل مشكلة ما بين التيارات الإسلامية المختلفة، تعمل مشكلة ما بين الأزهر اللي هو عنده الإيمان هو مجرد التصديق عقيدة الجهمية في الإيمان، وبين الاتجاهات الإسلامية العقيدة يعني صرف العبادة لله تعالى، يبقى أنت كده بتعمل مشكلة مع الصوفية والقبوريين. العقيدة يعني التوحيد إلى الله، التحكم إلى شرع الله تعالى، يبقى أنت كده بتقسم الصف ما بين القوى السياسية وما بين الإسلاميين، فضلا بقى أن تكون تقسم صف الإسلاميين نفسيهم بالناس عايزين مبادئ الشريعة الإسلامية، وناس عايزين الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وناس عايزين الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من غير ألف ولام، حتى عايزين دستور 71. فيقول القضايا دي تفرق الصف، هذه قضايا تفرق صف المسلمين. فمن الملامح الرئيسية للمنهج السلفي في الواقع المعاصر أن عندهم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بمعنى أنه إذا كانت قضية من قضايا العقيدة ستؤدي إلى تفريق الناس، فالسلفيون يرحبون بالفرقة ولا يقبلون التضحية بهذه القضية من قضايا العقيدة. فعند السلفيين كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة تعني أمرين. الأمر الأول أنه إذا كان ثمن تحقيق التوحيد هو التشتت والفرقة فالسلفيون يبذلون هذا الثمن عن طيب خاطر، يطنشوا القضايا دي ونبقى كلنا حاجة واحدة، إما تتكلموا فيها ويبقى أنتوا في سكة وإحنا في سكة. فالسلفيين عن طيب خاطر يقولون لا، كل واحد في سكته. الأمر الثاني هنقولنا كلمة توحيد قبل توحيد الكلمة بتعني حاجتين. الحاجة الأولانية إن لو ده الثمن هندفعه ما عندناش مشكلة. الحاجة الثانية أنه لا يمكن توحيد الكلمة إلا بكلمة التوحيد. يعني بنقول كل من اتحد على ما يخالف العقيدة الصحيحة فاتحاده حتما إلى فرقة. قديكوا شفتوا بنفسي ثورة ومسلمين ونصارى مع بعض، بعد كده بيع الثورة وهنافر شفيق، في الإعادة قال لك أصل دول دينيين ودول وده مدني. طب وقبل الإعادة ما انتوا كان عندكم يساريين وعندكم ليبراليين وعندكم كل الأطياف، ما وقفتوش ليه ورطيف منهم؟ ليه من الأول انتوا مختارين توفى ورشفيق؟ توحيد الكلمة اللي كان باين ده كان مجرد منظر. الله تعالى قال يرضونكم بأفواههم، فهو مجرد ان هو بيضحك عليك عشان لقى موجة عالية وكده كده جاية فهو دخل معاك. أول ما لقى سبيل إن هو يخونك، إن هو يدور على اللي هيخليهم سادات البلد زي ما كانوا سادات البلد، راح ووقف معاهم، مبقاش عنده أي مشكلة إن يرجع النظام بفساده بسرطاناته بالمية الملوثة بكل حاجة، في مقابل إن هو يفضل سيد البلد، وإن اللي يتكلم معاه اللي يحل المشكلة أمن الدولة، وإن النصرانية اللي تفكر تسلم تجاب تتسلم تحت رجليه، أما المسلمة اللي تفكر أنها تتنصر يتعمل لها قنوات وتطلع وكل ما تريد يبذل لها. فده توحيد مع النصارى. مع الشيعة تجارب مستمرة في لبنان، في إيران، في البحرين، في كل مكان يتحدون مع الشيعة، فتكون النتيجة أن هو بيتحد الشيعي بيقبل أنه يتحد معك عشان يخطف منك شوية ناس ينشر فيهم منهجه الشيعي. فيش دولة حصل فيها تقارب بين السنة والشيعة إلا وانتهت إلى أن تحولت هذه الدولة إلى أغلبية شيعية. دعوة التقارب في سوريا، في الشام، في سوريا أديكوا شايفين اللي حصل في سوريا. دعوة التقارب في إيران أهي بقت أم الشيعة في العالم الإسلامي. في لبنان أهو حسن نصر الله بالعافية ماسك لبنان، يقولون نزع السلاح، لهم أيوة نزع السلاح، يعني نزع السلاح من السنة، لكن من حزب الله أيوة. طب حزب الله أنت جيش ولا أنت إيه بالضبط؟ لا إحنا عالم بلطجية معنا سلاح قاعدين في لبنان. هو أنه ليس حزبا سياسيا وليس مش عارف إيه، أنا جزء من الشعب اللبناني. طيب جزء من الشعب اللبناني أنتم وافقتم على نزع السلاح من الشعب، إن السلاح يقول لك لا لنزع السلاح من يد المقاومة في لبنان. طب ما انتم مقاومة حتتين سنة وشيعة. لا المقاومة السنة تنزع منها السلاح فيش مشكلة، اما المقاومة الشيعية تنزع منها السلاح ده بالنسبة له ده المجزرة. فهذه التجارب متكررة، كل من دعا الى توحيد الكلمة للاخوان من اول الاستاذ حسن البنا حتى يوم الناس هذا وهم يحاولون التقارب مع الصوفية. جات الانتخابات الصوفية يبيعوهم ويروح ينتخبوا شفيق. طيب ده طول عمرنا احنا بشبشين الموضوع معاك، ولا مرة قلنا لكم القبور حرام، ولا مرة قلنا لكم مش عارف الموارد ايه، ولا وقفنا لكم في اي حاجة. يعني ايه اللي يخليكم فجأة كده تروحوا تنتخبوا شفيق؟ عمره حصل صدام ما بين الاخوان وبين الصوفية؟ حصلش ابدا. ومع ذلك سنين طويلة جدا من محاولة الاحتواء، بل تاريخ الإخوان من أول بدأ لحد النهاردة محاولة الاحتواء الصوفية، ومع ذلك هذه النتيجة. فأول محطة بيتباع ما فيش أي مشكلة عنده أنه هو يبيع. فإحنا بنقول أن كل اتحاد، كل توحد ثمنه كلمة التوحيد أو جزء من كلمة التوحيد لا يثمر إلا المزيد من الفرقة، حتى وإن حقق بعض الانتصارات. في أفغانستان أيام الاحتلال الروسي كان في طوائف بتقاتل بتجاهد الروس، شيعة شيوعيين وطنيين بيقاتلوا الروس الشيوعيين باعتبار أن ده شيوعي محتل، سنة كان فيهم تكفير وفيهم سلفيين، صوفية، كان كل الأطياف موجودة. قالوا نعملوا اتحاد للمقاتلين، نعملوا اتحاد للدفاع. كل الفصائل وافقت ما عدا الفصيل السلفي اللي كان بقيادة الشيخ جميل عبد الرحمن. قال نتوافق في الخطوات الاستراتيجية، في الخطوات العسكرية نتوافق استراتيجيا ولا نتماهى اجتماعيا. هم عايزين يعملوا اتحاد يبقى اللي عندي عندك واللي عندك عندي، ويبقى خلاص ايه مفيش فرق ما بيننا، الشيعة مع الشيوعي مع الصوفي مع بتاع الجهاد مع بتاع الاخوان مع وهكذا، يبقى كلنا مع بعض. حكمة يار السني مع برهان الدين الرباني الصوفي مع عبد الرسول سياف الوطني مع احمد شاه مسعود اللي هو العلماني مع رشيد دستم الشيعي وهكذا، كلهم دول قالوا اتحاد. الوحيد اللي رفض الاتحاد الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، وقال احنا معكم في اي تخطيط عسكري، عايزيننا نشارك في هجوم، عايزيننا نشارك في حصار، اما الاختلاط اللي بلا ضوابط فنحن نرفض ذلك. بالنسبة لهم بقت الخطوة الاولى تطهير المقاومة من اعداء المقاومة، فراحوا اغتالوا الشيخ جميل الرحمن وعملوا على تشتيت القوات بتاعته السلفيين اللي كانوا موجودين، معظمهم راح لحكمة يار وانضم له، معظمهم ساب الجهاد ورجع، ساب الجهاد في افغانستان وانصرف، وبعضهم راح لدول اخرى اقام بها. وفعلا المجاهدين كملوا المشوار، الشيعة مع السنة مع الشيوعيين مع الدنيا كلها، واستطاع أنهم يطردوا الروس. بعد كده إيه اللي حصل؟ انقلبوا على بعضهم. حرب مستمرة أذهبت كل النجاح اللي حققوا المجاهدين الأفغان. وفي النهاية المجاهدين دول هم اللي راحوا جابوا أمريكا عشان تحتل أفغانستان، علشان الحركة السنية بتاع الطالبان، الحركة السلفية السنية بتاع الطالبان اللي هم البقايا اللي فضلوا من تلاميذ الشيخ جميل الرحمن، وهم اللي بيحكموا البلد. راحوا اتحدوا مع الأمريكان وطلبوهم وجم واحتلوا البلاد، مش عنده أي مشكلة. اللي حررها من الروس هو اللي باعها للأمريكان، علشان كل توحيد على غير كلمة التوحيد لا يفضي إلا إلى المزيد من الفرقة. القضايا دي تكلمنا عنها فأثناء الكلام في الثمرات الزكية. تفويض الأسماء والصفات ليس من توحيد السلف، ودي قضية مصار خلاف ما بين الأزهر والسلفيين الأشاعرة والسلفيين، ومصار خلاف ما بين الإخوان وما بين السلفيين أو بعض الإخوان اللي هم لازالوا يتمسكوا بكلام الشيخ حسن البنا. الشيخ حسن البنا كان يقول أن التفويض هو عقيدة السلف. تفويض يعني أن احنا أسماء ربنا وصفاته لا نعرف لها معنى، مش عارفين ماذا يقصد بها. يعني عنده السميع معناها ألف سين ميم يه عين. حرمة عبادة غير الله باسم التوسل والتبرك والشفاعة، ده نقطة خلاف بيننا وبين الصوفية. حرمة اتخاذ القبور مساجد والغلو في الصالحين، نقطة خلاف بيننا وبين الصوفية والشيعة. ذكر القضايا ده ديت على سبيل التمثيل، لأننا مهما كلمة التوحيد أدت إلى افتراقنا عن قطاع كبير فنحن ندفعها عن طيب خاطر. إخوان وقت تأليف الكتاب كانت أكبر جماعة إسلامية موجودة، ومع ذلك لم نكن نرى أي بأس في أن نفترق عنها مدام بيننا وبينها خلاف في أمر عقدي. الصوفية كما تعلمون، الشيعة كما أيضا تعلمون. مع ذلك القضايا دي قضايا أساسية عندنا، حتى لو أدت إلى أن نفترق عن جميع هذه الكائنات. نحن وفي عن صفحة 306 الحرص على تحقيق الوحدة الإسلامية المثمرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.